وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر نبيه فيقول له: سيقول لك يا نبي المخلفون من الأعراب الذين أمرهم بالذهاب معه إلى الحديبية، شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا تقدم إشارة إليه في الدرس الماضي. شغلتنا يعني جعلتنا لا نستطيع أن نخرج معك، أموالنا تنميتها تربيتها زيادتها حفظها، أهلنا محبتهم و يعني العمل في مصالحهم ومرضاتهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعدين قالوا: فاستغفر لنا. القرآن قال: يقولون بألسنتهم ما ليس، إذن هم كذبة. ولكن القرآن غاية في جمال التعبير، لذلك في الغالب تجد أن تعبيرات القرآن قمة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء، يعني تعبيراته دائما غاية في الحسن والجمال والأدب. ولذلك هنا قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا تعبير عن أنهم كذبة، ولكن القرآن دائما يأتي بعبارات غاية في الجمال والبلاغة والحسن. هؤلاء الجماعة بعضهم منافق وبعضهم غير منافق، عنده جهل وعدم علم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بعدين الله خوفهم وهددهم ونبههم: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ضر النار، الأسر، القتل، الاسترقاق، الهزيمة، أو أراد بكم نفعا، شهادة أو غنيمة. إذن أنتم ينبغي أن تتبعوا شرع الله وتعلموا أنه هو الذي يعطي ويمنع، وأن الطريقة التي أنتم فيها طريق خطأ، لأن لا يملك شيء لكم إلا الله، والذي يملك لكم هو الذي ينبغي أن تشتغلون له وتطيعونه وتنفذون أوامره وتجتنبون نواهيه، لأن غيره لا يملك. من يملك لكم من الله شيئا؟ إذا أنتم تكذبون على الله وغير الله لا ينفعكم، فينبغي أن تطيعوا الله وتتركوا شهواتكم وأموالكم وأولادكم وأصدقاءكم وشياطين الإنس الذين يبعدونكم عن الحق ويوبقونكم. فإنكم إن قلتم شيء بألسنتكم الله يعلم ما في قلوبكم. ولذلك قال: يقولون بألسنتهم، يعني أن هم كذبة، هم كذبة، لأن الذي يقول ما ليس في قلبه كاذب. ولذلك مرد الأجر والعقوبة على القلب. إنسان انتبه، إنما الأعمال بالنيات. العبادات فيها واجب وفيها سنة وفيها ندب وفيها نعم، كل العبادات يا واجب يا مسنون يا مندوب. والذي يميز النية أنواع العبادات النية، في فرض عين، في فرض كفاية، في فرض مضيق، في فرض موسع، في فرض مخير فيه. فأنت يا عبد الله لا بد أن تعلم كيف تؤدي العبادة، ومن أهم شيء في العبادة النية. بعض الناس يدخل في الصلاة من غير ما ينتبه، الله أكبر. قبل أن تدخل في الصلاة لا بد إيش الصلاة هذه، ما هي، ما يحتاج تنطق بها، لكن يعني يكون قلبك فيه أن هذه صلاة. لما تتوضأ، لما تتصدق، لما تتكلم، لما تسكت، فإذا استحضرنا النية كل شيء يكتب. وإذا لم نستحضر النية بعض العبادات لا نجد عليها الأجر ولكن تجزئنا، وبعض العبادات لا تجزي. العبادات المعقولة المعنى، مثلا واحد قضى دين أو أدى الزكاة، ما عليه مسؤولية، لكن لا يجد الأجر إذا لم ينوى النية، لا يعاقب. لكن العبادات غير معقولة المعنى كالصوم وكالصلاة وكالأمور التي، فهذه إذا لم تحضر النية يكون الأجر معدوما. لذلك لا بد نستحضر النية. لذلك الله جل وعلا المهم عنده كيفية الأداء. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ما لا حصل له غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد يصلي 100 ركعة لكن لا يأتي بالطمأنينة ولا يسجد. بعض الناس يسجد ما يصهر ظهره، يسجد ويكون ظهره زي اللي عليه سنام، هذا ما هو السجود المطلوب. بعض الناس يجلس حتى يكون قريب من الأرض، لا، يجعل ظهره منبسط بحيث إذا وضعت عليه إناء سكن الإناء، ويجافي ركبتيه ويمكن ركبتيه ويبعد هذه العضلات، لأن هذا السجود أقوى رياضة وعبادة لله وبينه لنا. فالذي يريد أن يسجد يسجد بالطريقة المشروعة، والذي يريد أن يركع يركع على 7 أعضاء، ويأتي بالطمأنينة ركن عند الجمهور. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الذي لا يأتي بها صلاة باطلة. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال لأنها غير منضبطة أقل شيء، أيوة، فلم يقول إنها ركن لأنها ما هي منضبطة. إيش مقدار الطمأنين؟ فقال أقل شيء يصدق عليه. إذن من أهم ما ينبغي للشرفاء الفضلاء العقلاء أن يهتموا به النيات. ريال يساوي 1,000,000، ركعتين تساوي 100 ركعة، لأن هذا صاحبه دفعه محتاج إليه، قلبه مليء من الخوف من الله وتصدق ما عنده شيء، فيملك تصدق به يكون يساوي 1,000,000 عند واحد آخر. لذلك قال ما الصدقة ما كان صحيحا شحيحا يخشى الفقر ويرجو الغنى. صحيحا شحيحا يخشى الفقر ويرجو الغنى. ولذلك لا ينظر إلى الكمية، الكيفية يكون حلال لوجه الله وعلى قدر ما تستطيع، ما هو لازم كثير. الواحد يحاول يتصدق إذا رأى الناس يستحي، لا، تصدق بما تقدر، الله ينميه لك. اتقوا النار ولو شق تمرة. ذلك أهم شيء أن يكون الوضع حلال وخالص. لذلك هذه نفع العلم للعبادات عجيب، يجعلها تزكو وتنمو وتبقى على صح، ويحميك من شياطين الإنس والجن ومن الخرافة والبدعة ومن رؤية الفضل على الغير ومن احتقار الآخرين ومن الحسد. أكبر ما يحمي المسلم بفضل الله تعالى ثم بالعلم. العلم هو اللي يحميك، يكون لك سياج. قال لهم قل لهم يا نبي، الله يقول لي محمد صلى الله عليه وسلم، من يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يوقد خلكم النار أو يدخلكم الجنة أو يعزكم أو يذلكم، لا يملكه إلا الله. إذن ينبغي أن تطيعوا الله، أن تنفذوا أوامر الله، أن تجتنبوا نواهي الله. ولذلك لا يملك شيء إلا الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل إضراب عن قولهم كان الله ولم يزل، بعملهم أو بالذي يعملونه خبير، يعني غاية العلم به، لا يفوت عليه جل وعلا منه شيء. والنتيجة أنه سيجازي كلا بعمله، إن خير فخير وإن شر. نعم. بل ظننتم أيها المتخلفون أنه لن يرجع الرسول، لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، لأنهم ذهبوا إلى عدو شرس قريش ومعهم الأحابيش وهوازن، الحابيش قبائل مختلفة، وثقيف، وساعدهم هؤلاء وعاونوهم وعضد لهم، وأنهم سيستأصلون شفة المسلمين ويذهبون إلى بقيتهم في المدينة ويوقعون بهم. بل أنتم منعكم من الخروج معنا أنه لن ينقلب الرسول إلى المدينة والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، زينه الشيطان وضعف العلم وعدم الفهم، وظننتم ظن السوء أنه لا يبقى شيء من المسلمين، وكنتم قوما هلكا بذلك. وهذا الحقيقة يدل على أن هذه الشريحة فيها منافقون، لأن البوار هو الهلاك. ثم خوف وهدد ونبه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ما قال فإنا أعتدنا لهم، هنا أظهر الضمير ليسجل عليهم وليؤكد أنه أعد السعير. ومن لم يؤمن بالله ورسوله ما قال فإنا أعتدنا لهم، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أظهر هنا ليؤكد وليخوف من عدم الإيمان بالله ورسوله. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ما أجمل هذا الأسلوب وأحسنه وأجمعه، ولله ملك السماوات والأرض، ومع ذلك فهو كريم ورحيم، والتوبة مفتوحة لمن أراد أن يتراجع عن الأغلاط والأخطاء، ففتح لهم باب التوبة قبل أن يقعوا في الهلكة. هو له ملك السماوات والأرض، ولكن من تاب ومن رجع ومن اضطر فالله تعالى كريم. فبادروا أيها المخطئون، أيها الجاهلون، أيها الغافلون، انتبهوا. فكأنه يقول لهم انتبهوا أيها الناس. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين، ولله ملك السماوات والأرض، قدرة هائلة، ولكنه جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فبادروا بالتوبة. وبعدين هناك قدم العقوبة وهنا قدم المغفرة، ليبادر من كان عنده أخطاء ليتوب وليفتح صفحة جديدة وليكون من السعداء. وكان الله غفورا رحيما ولم يزل. بعدين هناك قال سيقول لك، وهنا قال سيقول المخلفون، لأن هناك أيوه هناك يقولونها لك لأنهم يعتذرون، وهنا يعني كانوا، وهنا هم راغبون. قال يقول سيقول المخلفون، يعني هم راغبون، أما هناك لا، كانوا في خوف ووجل، فغير الأسلوب، قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم أيها المؤمنون الذين كنتم في غزوة الحديبية، سماها غزوة الحديبية، إلى مغانم لتأخذها، مغانم بعدين رشح لتأخذها، عبر عن الذهاب بالغنائم، لأن سبب أيوة يعني عبر عن هذا الذهاب بالغنائم لأنهم ذاهبون يأخذون الغنائم، وبعدين رشحها بقوله لتأخذوها. ذرنا اتركونا نتبعكم، هذا الأسلوب فيه نوع من الاعتراف بالخطأ، لكن كأنه اعتراف بالخطأ مؤدب. ذرنا نكون تبعكم ولو كانت يعني منزلتنا أقل منكم وما نجده من الغنائم أقل، بس اتركونا نذهب معكم نشترك في الخير. قل لن تتبعونا، أيوة، يقول المخلفون من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرنا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. يريدون أن يبدلوا كلام الله، هو إخباره أن خيبر خاصة بأهل الحديبية، لا يشاركهم فيها إلا من جاء من هجرة الحبشة، أما الذين كانوا في المدينة ولم يخرجوا لا يجدون شيئا منها. وهم يريدون أن يبدلوا إخبار الله أنها خاصة بأهل الحديبية وبما يطرأ من أهل هجرة الحبشة. إذن قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. إذن يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهم تبديلهم بكلام الله هو خروجهم مع المسلمين، والله أخبر أنهم لا شيء لهم في إيش؟ في الحديبية، في لا شيء لهم في غزوة خيبر، وأنها خاصة بالذين ذهبوا للحديبية وبايعوا تحت الشجرة وضحوا هذا التضحية وتألموا لما حصل من الصلح، فالله كافأهم بذلك وكافأهم بمغانم بعدها وكافأهم بمغانم كثيرة كثيرة بعد ذلك، حتى لم يبقى مسلم إلا وعنده شيء. قال ما كان أحد منا يجد ما يأكل ولا يشرب، والآن كل واحد وراءه مدن يديرها من الصحابة، ولذلك قال لهم والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ذلك لا يخاف على المسلمين من الفقر، لكن يخاف عليهم من الدنيا، أن تفتح عليهم زهرتها فيتنافسوها ويتركوا الدين ويتركوا الجهاد. ولذلك لما أرادت الأنصار أن تشتغل بمزارعها لما كثر الفتح وقوي المسلمون نزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب فينا نزلت عندما كثرت الفتوح واشتغلنا بمزارعنا، فتترك الجهاد فتهلكوا. لذلك ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فسيقولون بل تحسدوننا، والله أخبرهم أنهم لا يخرجون معهم وأنهم سيقولون هذا الكلام، فقالوه كما أخبر الله، فقالوا نبينا أخبرنا بأننا ستكون لنا خبر وأنكم ستقولون بل تحسدوننا وهي خاصة لنا، فأخبر المسلمون هؤلاء بأن نبيهم أخبرهم بذلك وأنهم قالوا ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ولذلك هؤلاء كأنهم شريحة منهم غير منافقة، مسلمة لكن ما عندهم علم، لا يفقهون إلا فقها قليلا، قليلا صفة للمصدر المحذوف. فلما تألم هؤلاء وأصابهم الألم والحزن من أنهم منعوا من الاشتراك في هذه الغزوة ومنعوا من الغنائم التي سببها الغزوة، فديننا دين فسحة وربنا كريم. فقال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهذا كان فتح باب عليهم وتأنيس لهم، وأنهم ليسوا محرومين من الغزو مع المسلمين في كل غزوة، وإنما هذه الغزوة كانت مكافأة لهؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة وبايعوا على الموت، فكافأهم ربهم وأعطاهم هذا الشيء المقدم وادخر لهم أعظم من ذلك يوم القيامة. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هنا الأقوال ستة أو سبعة، قيلهم هوازن أو ثقيف، قيلهم فارس والروم، قيل هم بنو تميم، قيل غير ذلك، وقيل هم رجال أصحاب بأس شديد وأبهموا، وهذا اختيار ابن جريج وابن جرير، ولكن بعض العلماء رشح أنهم يمكن أن يكون قوم مسيلمة، ويرشح ذلك تقاتلونهم أو يسلمون. فهذه صفة من ارتد، أنه يقاتل أو يسلم، فهذا مرشح أنهم قوم مسيلمة الذين ارتدوا، لأن غير هؤلاء تؤخذ منهم الجزية. إذا كانوا الروم وفارس تؤخذ منهم الجزية، ولكن قوله تقاتلونهم أو يسلمون، أو يكون المقصود يسلمون يستسلمون، أي ينقادون، ما يكون مقصود بالإسلام هو دخول الإيمان في القلب، وإنما مقصود به الاستسلام والانقياد، سواء كان بالإيمان أو بدفع، فيكون هذا يدخل فيه الروم وفارس. إذن الآية متحملة لأن يكونوا هوازن، لأنهم كانوا شجعان وقوة وثقيف، ومتحمل أن يكونوا مقصود بهم بنو حنيفة لأنهم كانوا أهل شجاعة وقوة، ومحتمل أن يكون مقصود بهم الروم، ومحتمل أن يكون مقصود بهم فارس، ومحتمل أن يكون مقصود بهم الروم وفارس، ومحتمل أن يكون مقصود بهم ناس رجال كانوا على قوة وشدة، ويكونوا من أي صنف، كل هذا محتمل، ولم يرد نص يبين ذلك، ولذلك كل قيل ومحتمل. ولكن في سياق الآية لو قلنا إنهم تميم، يعني نعم بنو حنيفة، ليكون هذا يرشحه قوله تقاتلونهم أو يسلمون، لأن المرتد لا يقبل منه إلا أن يقاتل أو يسلم، لا تقبل منه جزية ولا يقبل منه مهادنة، من بدل دينه فاقتلوا. ذلك هذا الذي يظهر. فإن تطيعوا يا مخاطبون يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن الذهاب إلى الحديبية يعذبكم عذابا أليما. إذن نحن سنعطيكم الفرصة مرة ثانية، فإن قاتلتم وقمتم الله يعطيكم أجرا حسنا، يعطيكم ونؤتكم للغيبة وللمخاطبة، يعني فيه يعني تغيير الأسلوب وهو الالتفات. وإن تتولوا ولم تقبلوا كما توليتم من قبل نعذبكم أو يعذبكم الله عذابا أليما. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: اقترضت من بنك التسليف 100,000 ريال وطلبوا مني 1,000 ريال مقدمة رسوم إدارية، مع العلم أنه كان ما زال مبلغ القرض، ما زاد مبلغ القرض، ما زادت قيمة الرسوم، ما الحكم؟ تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء وقت الدوام، عندها فريق يبحث لها وعندها خبرة بهذا الشيء. نعم. يقول: ما المراد بالسبع المثاني وسبع الطوال؟ السبع المثاني الفاتحة، الحمد لله 7 آيات، إنا إيش إنا و ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولذلك هذا أكبر دليل على أن الفاتحة مكية، لأنها هذه سورة الحجر وهي مكية. والسبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال أو يونس على خلاف، لأن التوبة والأنفال في أقوال لكن لم تكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الصحيح أن الأنفال سورة مستقلة والتوبة سورة مستقلة، ولكن لم يكتبوا بينهم البسملة لأن التوبة جاءت بالقتال، والعرب كانوا إذا كانت فيه خطبة أو كلام عن القتال أو نقض العهد لا يأتون بالبسملة في أوله، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وإن كان السند في هذا ضعيفا إلا أنه هو الذي يعضده الدليل، وهو الذي أشار له الشاطبي في قوله: ومهما لا لست مبسملا بعد، قال في آخرها أيوة، مهما تصلها أو بدأت براءة أيوة لنزولها بالسيف لست مبسملا، هذا عن علي لا يصح، ولكن هذا المعنى هو الصحيح. أما ما ذكر الحافظ بن كثير وذكره الوالد، وأن عثمان بن عفان قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، فلا ندري الأنفال من التوبة أو ليست من التوبة، فلم نكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وإن حسن بعض العلماء هذا الحديث فلا يصح. وأكبر دليل على ذلك أن التوبة لها 12 اسم، وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب: آخر سورة نزلت التوبة، فهي الواقية، هي المشقشقة، هي المنكلة، هي الفاضحة، فهذا يدل على أن التوبة. ولذلك ما قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأخبره أنه منتقل إلى الرفيق الأعلى، وأخبر فاطمة رضي الله عنها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف ما يبين لهم أن التوبة ليست من الأنفال؟ ولذلك أكثر أسماء سورة التوبة، فالكلام مدخول، وإن قال به جلة من العلماء حسب ما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. هل من صلى فرضا وراء صبي لا يعرف حكم الطهارة وصلاته نفلا إن لم يبلغ الحلم هل تجزئه أم لا؟ عند الجمهور لا، أي لا ينبغي أن يصلي البالغ الفرض بغير البالغ، وعند بعض العلماء يجوز لكن لا ينبغي هذا. نعم. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم في زمن الصحابة، لأن الذي يقرأ في زمن الصحابة هو الفقيه، أما إذا كان واحد يقرأ القرآن وهو لا يعرف أحكام الصلاة لا يكون إماما، لأن الأقرأ لكتاب الله هو الفقيه، لأن القرآن نزل بلغتهم، أقرأ لكتاب الله هو أفقههم في زمن الصحابة. أما إذا كان الواحد الآن يجود وهو لا يفقه شيء في الصلاة ولا في الطهارة هذا لا يؤم الناس، لأنه ما هو أقرأهم، ما هو أفقههم. يقول: طلاق السكران هل يلزم أو لا يلزم؟ هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول طلاق السكران يلزم لأنه هو الذي أدخل على نفسه يعني زوال العقل متعمد، فكل ما يكون وراء ذلك يلزمه. وبعض العلماء قال لا، لا يلزمه إن كان طافحا، أما إذا لم يكن طافحا فيلزمه. الطافح هو الذي غاب عقله 100%، هذا رفع عنه التكليف، ولكن عليه إثم الشرب ويجلد ويفسق، ولكن إذا غاب عقله 100% لا يؤاخذ به، وإنما إذا أوخذ يكون من باب المصلحة، لأنه هو فقد العقل يكون من باب التعزيل أو المصلحة، لكن إذا كان عنده بعض العقل يؤاخذ، وهذا كون أنه يؤاخذ هو قول الجمهور. يقول خاله يريد أن يتزوج ببنتي الصغيرة. هو خال بنتك كمان، ما دام خالك أولادك خالهم. نعم، خالي يريد أن يتزوج بنتي الصغيرة، هل هذا يجوز؟ لا، خالك ما يجوز أن يتزوج بنتك لأنه خالها، لكن بنت الخال، أيوة بنت الخال وبنت العم يجوز أن يزوج. المحرمات بالنسب 7، والمحرمات بالرضاع 7، والمحرمات بالمصاهرة 7، 7 في 3 21 امرأة، لكن 3 منهن محرمة التزويج ولا يحل لك أن تلمسها، والباقيات يلمسن ويسلم عليهن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 7 و7 كم؟ زوجة الإبن، زوجة الأب، أم الزوجة، المدخول ببنتها، بنت الزوجة، هذا 4 على التأبيد، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هذا مؤقتات، لكن لا يحل لك أن تتزوجهن وأنت في عصمتك قريبتهن، لكن لا يجوز أن تلمسها. وبقية 2 الملاعنة والمتزوجة. المتزوجة تحرم على غير زوجها حتى تعتد. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالشراء أو السبي. إذا كانت متزوجة شراءها أو سبيها يفسخ الزواج السابق على القول الراجح. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الليل قيام الليل خلف زوجها في البيت، أم كل واحد يصلي بمفرده؟ يجوز أن تصلي معه ويزيد الأجر ويزيد الخير، وإذا أرادت أن تصلي الحالة لها ذلك، لكن يجوز. من هم الفقهاء 7؟ سالم، معروفين، سالم بن عبد الله ومحمد وعبيد الله وعروة، أيوة سالم بن عبد الله بن عمر، معروفون، وفيهم حتى أبيات شعر معروفين عند الناس، 2 أو 3 مختلفين فيهم لكن أغلبهم معروف. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، على قراءة لا يهدى، ما معنى قوله إن تحرص على هداهم فإن الله جل وعلا لا يهدى من يضل؟ فإن الله جل وعلا، الله أعلم، ما أعرف حتى نراجع. هذا واحد يقول إنه يريد أن يطلب العلم ويخاف أن يصابه العنت، هل يرجع إلى بلده؟ يريد أن يذهب ويتعلم ويخاف من أن يقع في الحرام، هل يترك العلم أو يذهب إلى بلده؟ يسدد ويقارب، وكل بلد فيه العلماء، والعلماء في كل بلد، وكل بلد من بلاد المسلمين مليء بالعلماء الآن، فإذا خفت العنت تذهب إلى بلدك وتتعلم، ويمكن أن تتعلم عن طريق الأسئلة وعن طريق المواقع، وما أسهل طرق التعلم في هذه الأيام. على كل حال المتعلم أصلا مشغول عن هذه الأشياء، ولذلك النووي لم يتزوج، وشيخ الإسلام بن تيمية لم يتزوج. هؤلاء ليسوا يعني تركوا التزويج إعراض عن السنة، لكن الله جعل قلوبهم مليئة بالعلم فلم يشتهوا النساء، انشغلوا بالعلم وبالدين عن النساء فانشغلوا. وإلا التزويج خير وسنة ومطالب، لكن إذا كان الإنسان لا يشتهيه ويشتهي العلم، ما في أحد يقول أن التزويج واجب. إذا كان واحد لا يشتهي التزويج لا يلزم بالتزويج. فلذلك إذا امتلأ قلب الإنسان من العلم تخف عنده هذه الأمور، لأن الإنسان كل إناء بما فيه ينضح، هو القلب واحد وحيث يشغل. نعم، نرجو الله التوفيق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.